بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا عند قول المؤلف: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذا المبحث يتعلق بمسألة الحكم على المعين، والمقصود بالمعين أي الشخص المحدد بعينه. وقد ذكرنا سابقا قواعد، منها قلنا أن كل مؤمن ففي الجنة، يعني كل مؤمن مستقيم وعابد وصالح فهو في الجنة، كما أن كل من مات على الكفر بعد إقامة الحج عليه فهو في النار. وكذلك قلنا بأن كل مؤمن عاص فإن نهايته للجنة وإن عوقب وعذب. هذا نقول هذا الكلام في الجملة، والموضع الذي بين أيدينا هو الكلام على الشخص بعينه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال: إن لا نشهد إلا للأنبياء والرسل بأنهم من أهل الجنة، وما عداهم فليس لنا أن نحكم له بجنة أو نار. والقول الثاني أننا نشهد إلا للأنبياء والرسل ولمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والرسل. ومثال ذلك نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد شهد للعشرة المبشرين بالجنة، فهذا نشهد له، كما نشهد للأنبياء والرسل، نشهد كذلك لغيرهم ممن شهد له الأنبياء، والأنبياء لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة، شهد النبي لبلال وسمع دفن عليه في الجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لعكاش بن محصن، وكذلك شهد النبي لأم سليم وللمرأة التي كانت تصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تصبرين ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. قالت: أصبر. فكان الصحابة يقول: كنا نرى أنها امرأة من أهل الجنة تمشي بين أظهرنا. وكذلك مؤمن آل ياسين، النصوص تدل على أنه من أهل الجنة، ولهذا قال لقومه: ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وهناك قول أن نشهد لمن شهد للأنبياء والرسل، وكذلك لمن شهد لهم الأنبياء والرسل ولمن شهد لهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. أثنيتم عليه خيرا، وكان الثناء من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وأما الآخر فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهود الله في أرضه. وهناك قول أن نشهد لمن شهد له الأنبياء والرسل ولمن شهد له الصحابة، وكذلك لمن شهد له أهل الخير والصلاح والإيمان والتقوى. وقد استدلوا بحديث الذي مر معنا، واستدلوا كذلك بأنه قد ورد يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، فقالوا بما؟ قال بالثناء الحسن أو الثناء السيء. ومن هنا قال أصحاب هذا القول أن الأئمة الكبار أئمة الإسلام الذين شهد لهم أهل الصلاح، وربما نقول استفاض الثناء عليهم، فإنهم يشهد لهم بالجنة. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الشهادة إنما هي من فئة معينة، وإلا فإن نجد أن كل أصحاب طائفة يثنون على أصحابهم، فأهل الفن يثنون على فنانهم، وأهل الرياضة يثنون على لاعبهم، ونقول وأهل الفجور يثنون على صاحبهم. لكن المقصود أنتم شهود الله في أرضه، والشهادة لا تقبل إلا من العدل، والعدالة إنما تكون بالتقوى وبالإيمان. فإذا استفاض عن أحد صلاحه وإيمانه وتقواه ومضت القرون على الشهادة له بالصلاح والإيمان، فقالوا لا مانع أن يشهد لهؤلاء. ولا شك بأنهم يرجى لهم الجنة، فإنهم أحق من يكون من أهلها لتميزهم بالعبادة وبالعلم وبالورع وبالزهد وغيرهم وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ذكر المؤلف بعد ذلك قوله والقرآن كلام الله ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. هذا المبحث يتعلق بصفة الكلام، وصفة الكلام لله عز وجل نثبتها لله، وهي من صفات الكمال. وقد عاب الله آلهة المشركين وذمها لأنها لا تتكلم، وفهم منه أن من لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها ولا أن يكون معبودا. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هدم الأصنام قالوا له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهم علموا بأنها لا تنطق، فإذا لا تستحق أن تعبد. والصفة الكلام من العلماء من قال إنها صفة فعلية لله عز وجل، وذلك لأنها تتعلق بالإرادة والمشيئة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلام الله تعالى يتعلق بأوامره ونواهيه وبحكمه وفصله وقضائه. ومن العلماء من قال إن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وقصد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ليس بمخلوق الرد على طائفة المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وكذلك الرد على من اتهم الإمام المزني بأن عنده شيء من ذلك، وأراد رحمه الله تعالى أن يبرئ نفسه، فكتب هذه الرسالة التي اشتملت على مجمل عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل السنة في صفة الكلام أو مجمل مذهبهم يتركب من 7 جزئيات. يقولون إن كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأن الله يتكلم بحرف، وأنه بصوت يسمع، وكذلك أن الله يتكلم بما شاء، والسابع أنه يتكلم كيف يشاء. وقول أهل السنة إن كلام الله قديم النوع يعني أنه ليس له بداية، كما تقول طائفة الكرامية، فإن الكرامية يقولون إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أي أنه حدثت له صفة الكلام، وهذا القول لا شك بأنه باطل ليس بصحيح. والسبب لأن صفة الكلام كمال، فإذا قلنا حدثت له يصبح قبل لم يكن متكلما وليس موصوفا بهذا الكمال ثم كمل بعد ذلك، وهذا القول باطل ليس بصحيح. ويفهم منه أن كلام الله ليس له بداية، وفي قولهم حادث الآحاد أي أن آحاده تتجدد، فالله قبل خلق آدم تكلم مع الملائكة قائلا إني جاعل في الأرض خليفة، ثم لما خلق آدم قال الله له أسكن أنت وزوجك الجنة، ثم لما أكل من الشجرة قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم كلم الله موسى، ثم كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يزال ربنا يتكلم. وهذا هو معنى أن كلامه حادث الآحاد، فليس المقصود أن الكلام حدث، وإنما آحاده تتجدد. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. وفي قولهم أن كلام الله متعلق بالإرادة والمشيئة دل على ذلك قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا هو مقتضى الكمال، ومقتضى الكمال أن يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه. وفي قولهم أن كلام الله بحروف لأن القرآن نزل بلغة العرب، وكلام العرب تركب من الحروف والأفعال والأسماء. وقد دل على ذلك أن الله قال بلسان عربي مبين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. وقولهم أن كلام الله بصوت، وأن هذا الصوت يسمع، دل عليه قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمنادات لا تكون إلا بصوت. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وموسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك سمع كلام الله ليلة الإسراء والمعراج. وفي قولهم كذلك الله يتكلم بما شاء، أي أن الله تعالى يتكلم بالأوامر ويتكلم بالنواهي ويتكلم بالأخبار عن الأمم السابقة، ويتكلم كذلك بالإخبار عن نفسه وما له من الأسماء والصفات. وقولهم يتكلم كيف يشاء، معناه إن شاء تكلم بالعربية كما في القرآن، وإن شاء تكلم بالسريانية أو بالعبرية، فلا نقول إن ربنا يتكلم بهذه دون هذه، بل الله سبحانه وتعالى يتكلم كيف يشاء. ويجب أن نعلم كذلك أن كلام الله أو أن الله يتكلم حقيقة، وليس كلامه مجازيا كما قالته طائفة المعتزلة. فإن المعتزلة لما قيل لهم الله أضاف هذه الصفة لنفسه قالوا إن هذه الإضافة إضافة مجازية، وهذا القول باطل ليس بصحيح، بل كل صفة أضيفت إلى الباري فهي صفة حقيقية. فربنا يسمع ويوصف بهذه الصفة حقيقة، وربنا ينزل ويوصف بهذه الصفة، وليس النزول مجازيا. وربنا يضحك وقد أضيفت إليه هذه الصفة، ونقول إن هذه الصفة صفة حقيقية، كما أن الحياة أضيفت إلى الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله موصوف بالحياة وهي صفة حقيقية وليست بمجازية. ولا شك بأن صفة الكلام صفة كمال من كل وجه، والله موصوف بالكمال. ولذلك أنكر الله على عباد العجل وذمهم كيف يعبدون إلها لا يتكلم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني بمعنى أنه لا يسمع مقالهم ولا يتكلم. ولهذا قال إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن الذي ليس له صفات لا يستحق أن يعبد. واختلف العلماء في صفة الكلام على أقوال، ومذاهب الناس كثيرة فيها. ولقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة ذكر في كتابه الصواعق المرسلة، فذكر أقوال هذه الطوائف، ولكن نجملها يسيرا. فغلاة المتصوفة أهل الحلول والاتحاد قالوا بأن الكلام، أن كلام الله هو كل ما في الوجود، وذلك لاعتقادهم أن الله حل في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن هنا قال شاعرهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. والعجب أن هذه الطائفة قالت إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، قالوا كلامه صحيح ولكن موسى لا يفهم، وذلك عندهم أن الله حل في فرعون، ولما قال فرعون أنا ربكم الأعلى هذا الكلام صحيح. ومن هنا جاءون بما يسمى بتوحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وجعلوا توحيد خاصة الخاصة أعلى من توحيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما علموا أن ما قالوه هو الضلال وهو الباطل. ومن هنا قال شاعرهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. فإذا قلنا هذا عبد فالحقيقة أنه رب لأن الله حل فيه، أو قلت إنه رب فأنى يكلف، لماذا يكلف بالأوامر والنواهي؟ ولهذا غلاة المتصوفة لا يتعبدون لله عز وجل، حتى قال قائلهم: ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله من قولهم. والقول الثاني هو قول الكرامية، والكرامية في الجملة قاربوا أهل السنة وإن وجد عندهم شيء من الانحراف، فمن انحرافهم أنهم قالوا إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني أنه لم يكن موصوفا بالكلام ثم تكلم بعد ذلك، وهذا القول لا شك قول باطل، وذلك إن لأن صفة الكلام صفة كمال، ولا يمكن أن يقال إن الله غير موصوف بالكمال ثم كمل. والقول الآخر أو الثالث هو قول المعتزلة، والمعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، وهذا القول باطل. ومن هنا امتحنوا أئمة السلف رحمهم الله وغفر لهم، ونافح أهل السنة، وناظروا المعتزلة وابتلوا بسبب ذلك بالسجن والضرب، وربما بعضهم قد قتل رحمه الله لأنه رد على المعتزلة. ويحسن هنا أن نذكر مذهب الأشاعرة، فإن الأشاعرة لهم مذهب في كلام الله، فقالوا إن كلام الله معنى واحد، كلام الله معنى واحد، وهذا القول باطل ليس بصحيح، وذلك لأن آية الكرسي ليس معناها أنها هي آية الدين، وسورة الفاتحة ليس معناها هي سورة البقرة، بل كل كلام له من المعنى ما يغاير المعنى الآخر. فإن القرآن فيه أوامر ونواه وحلال وحرام وأخبار وقصص وأحكام، كيف يقال إن كلام الله معناه واحد؟ وقالوا كذلك ثانيا إن الكلام هو ما في النفس، وهذه المقالة باطلة، وإنما الكلام هو ما تلفظ به، هو الذي يسمى كلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فدل على أن الكلام هو الذي يتلفظ به الإنسان، أما فيما في النفس فهو حديث، حديث النفس. وقد استدلوا لذلك ببيت من الشعر، والعجب أن هذا البيت للأخطل، والأخطل نصراني، ويقول في بيته: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وجعلوا هذا حجة لهم في فهم معنى الكلام. ويمكن الرد عليهم بأمور: أولا، أن مذهب الأشاعرة أنهم لا يستدلون بأخبار الآحاد وإن كانت في الصحيحين. خبر الآحاد الذي رواه البخاري أو رواه مسلم أو اتفق عليه البخاري ومسلم لا يحتجون به. يضحك الله لرجلين يقول: هذا الحديث خبر آحاد ولا نثبت به الصفة، لأنهم يقولون: العقيدة إنما تثبت بالمتواتر. ولا شك بأن هذا الكلام باطل أشد البطلان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل والكتب إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فربما أرسل واحدا أو اثنين، وما الذي يحملونه؟ إنما يحملون العقيدة. وقبل الناس مقالتهم، وأرسل النبي معاذ بن جبل قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله عقيدة وتوحيد. وما قال أهل اليمن: نحن لا نقبل منك، لا بد أن يرسل محمد عددا كثيرا متواترا حتى نقبل منك الإيمان. فدل على أن أخبار الآحاد يحتج بها. ثم ننتقل إلى الأشاعرة فنقول: ما دمتم لا تقبلون من الأحاديث إلا ما تواتر، فأعطونا سند هذا البيت الذي فسرتم به صفة الرب سبحانه وتعالى. فبطلت حجتهم بمذهبهم. ثم نقول: هذا البيت لنصراني، والنصارى ظلوا في كلام الله عز وجل، وظلوا في عيسى، فكيف نحتج بكلام النصارى على عقيدة أهل السنة؟ ثم يرد ثالثا فيقال: إن البيت قد روي بغير هذه الصيغة، وروي: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهو بهذه الرواية الصحيح. فإن البيان يكون مما في القلب والعقل من العلم والفهم والإدراك، ولكن بهذا لا يكون دليلا على قضية الكلام. ثم قال الأشاعرة ثالثا: إنما في القرآن هو عبارة عن كلام الله عز وجل وليس هو كلامه. ولهذا في بعض من الأحيان قد أعبر عن بعض من الناس، قد يدخل علي صديق وعزيز وحبيب ووجهه متغير ولم يتكلم، فتلقائي أسأله: سلامات، سيارتك مصدومة؟ فستجد يقول: سبحان الله، كأنك تعرف ما في قلبي. لكن هذا الذي أنا قلته هل هو كلامه أو عبارة عن كلامه؟ هو عبارة. وإذا قلنا إنما في القرآن هو عبارة عن كلام الله، فإن نسأل من المعبر هنا؟ فإما أن يكون جبريل، وإما أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام. وانبنى على هذا أمر خطير، فإن جبريل مخلوق ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق، وعبارتهم إذن تكون مخلوقة. فرجع كلام الأشاعرة إلى مذهب المعتزلة، وهذا يسمى من باب التعبير باللازم. وإن كان الأشاعرة لا يقولون بخلق القرآن، ولكن نهاية مذهبهم القول بخلق القرآن. ولهذا جاءت النصوص الشرعية تفرق بين ما في القلب وبين ما هو عبارة وبين ما تكلم به الإنسان. ولهذا سأعطيكم مثالا لطيفا فقط. هنا لو أن واحدا منا استيقظ الفجر وأراد أن يذهب إلى الدرس، فقالت زوجته: أنت تحضر الدرس الفجر؟ أنت تحضر الفجر والعصر والمغرب، ولك أسبوع أو أكثر لا تجلس لنا. ثم بدأت تتكلم عليه بكلام حار، فخرج مغضبا، جلس في الدرس وإذا هو يفكر ويحدث نفسه، ثم يقول: هذه لا تصلح زوجة لطالب علم، ولا بد أن أطلقها. ثم جلس يفكر: إن شاء الله بعد الدرس أدخل عليها وأقول أنت طالق وطالق وطالق، لكن بعد الدرس. السؤال: حديث النفس هذا هل يقال طلق زوجته؟ باتفاق العلماء لا يحسب أصلا، ولا يقال إنه طلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك جاء: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهنا لا يعتبر كلاما. ومن قال إن القرآن عبارة عن كلام الله فإن المعبر محمد وهو بشر، والله قال في كتابه: مكفرا من قال إنه كلام بشر، قال: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وعلى قول الأشاعرة أن القرآن لو عبر عنه بالعربية أصبح قرآنا، ولو عبر عنه بالعبرية أصبح توراة، وبالسريانية يصبح إنجيلا. وهذا بالاتفاق كلام باطل، فالقرآن كيفما عبر عنه أو ترجم إلى أي لغة فإن نقول هذا هو القرآن، ولا يمكن أن يتحول إلى كتب أخرى. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يريد أن يبين أن الله وصفاته ليس بمخلوق، وما سوى الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق. ويفهم منه أنه ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق فقط، ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق. فعندها قال هنا: ونعته وصفاته أليس من صفات الله الحي السميع البصير المتكلم؟ ومن صفات الله أن له وجه ويد، بل يدان، وكذلك أصابع وقدم. كل هذه صفات ليست بمخلوقة ولا يمكن أن تكون مخلوقة أبدا. وأراد به أن يرد، كأنه يريد أن يعبر باللازم في قول الأشاعرة المعتزلة، فقوله: إذا قلتم إن الكلام صفة مخلوقة فقولوا كذلك والحياة والعلم والقدرة والوجه والأصابع، كل صفات الله مخلوقة. وهذا الكلام باطل ليس بصحيح، ولهذا كلمات الله ليست بمخلوقة. قال العلماء: وكلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات دينية شرعية. فالكلمات الكونية تتعلق بأوامره فيما يتعلق بالكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا أرد ربنا إحياء أو إماتة أو زلازل أو براكين أو إعزازا أو إذلالا فإنما يقول له كن فيكون. هذه نسميها الكلمات الكونية. والله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، هذه كلمات كونية. وأما القسم الثاني وهي الكلمات الشرعية فإنها تتعلق بالحلال والحرام وبالأوامر والنواهي وبالشرائع كلها. ومن هنا قال لما ضرب المؤلف بالكلمات الله وقدرة الله، فالإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إضافة صفة إلى موصوف مثل سمع الله وبصر الله وكلام الله، والقسم الثاني إضافة مخلوق إليه، وهذه تسمى إضافة التشريف. ولهذا يقال بيت الله، ناقة الله وسقياها، عباد الله، هذه إضافة إيش؟ تشريف. والمعتزلة جعلوا كلام الله من باب القسم الثاني وهو إضافة التشريف فقط. ولا شك بأن قولهم هذا قول باطل، والصحيح أنها أن الصفات كلها إنما أضيفت من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ولما قال كاملات غير مخلوقات فهمنا أن جميع صفات الله كاملة، ولهذا ذكرنا قاعدة في الصفات: كل صفة أضيفت إلى الله تعالى فهي صفة كمال، ليس فيها نقص أبدا بأي وجه من الوجوه، بخلاف المخلوق فإنه عنده صفات كاملة وعنده صفات ناقصة. حتى الصفات الكاملة لم يأخذ الكمال من كل وجه، وإنما الله الذي كل صفاته كاملة وقد بلغت في الكمال نهايتها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما قال المؤلف دائمات أزليات، بمعنى أنها لا نهاية لها. ولهذا يقال أزلي أبدي، فالأزل في الماضي والأبدي في المستقبل. فصفات الله تعالى ليس لها بداية وكذلك ليس لها نهاية، والله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات في الأزل وفي الأبد. ثم قال: ولهذا جاء العلماء قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. هذا فيه رد على الكرامية الذين قالوا إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، والله لا يمكن أن يحدث له شيء من الصفات لم يكن موجودا. وهذا الكلام كذلك يتعلق بقضية تسلسل الحوادث، ولن نتطرق له، لكنه كأنه يومئ إلى ذلك عند قول دائمات أزليات وليس بمحدثات فتبيد. وهنا يحسن أن نذكر بمسألة لما قال وليس بمحدثات فتبيد، نفي الحدوث عن كلام الله مطلقا ليس بصحيح، لأن قلنا إن من كلام أهل السنة أنهم يقولون قديم النوع حادث الآحاد. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على الكرامية، وهذه قاعدة عندنا في صفات الأفعال أن آحادها متجددة ومحدثة تابعة للإرادة والمشيئة. فنعطي مثال: الله سبحانه وتعالى قد خلق خلقا بالأمس، وصفة الخلق أليست قديمة؟ بمعنى ليس لها بداية، ومع ذلك خلق بالأمس ويخلق اليوم ويخلق غدا، فهذه تسمى آحاد. فما وجد خلقا بالأمس ليس هو الخلق اليوم وليس هو الخلق الذي سيكون بعد. أما باعتبار ذات الصفة فلا شك أن الصفة ليست لها بداية. ومن هنا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني له أنه موصوف بصفة الخلق وإن لم يكن هنالك مخلوق. ثم ذكر يعني هنا أن ما كان تابعا ينبغي أن نعلم ما كان تابعا للمشيئة فإن الله يحدث منه ما يشاء. عندنا الآن جميع صفات الأفعال تابعة للإرادة والمشيئة، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش والغضب والرضا، كل هذه تسمى صفات أفعال. والله أخبرنا أنه يقول ويتكلم يوم القيامة، وكلامه يوم القيامة غير كلامه الآن، وغير كلامه لمحمد في الإسراء والمعراج، وغير كلامه لموسى، ولا يزال ربنا يحدث من كلامه ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الكلام لا شك أنه الكلام يوم القيامة غير الكلام الذي هو القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وذلك لأن عندنا قاعدة أن الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. فنسأل أنفسنا: أليس الله كامل في ذاته؟ نقول: بلى. وبناء على ذلك فصفاته كذلك كاملة لأنها تبع للذات الكاملة. نحن الآن عندنا ذات، وذاتنا لها من الصفات ما تختلف، وهذا أمر مقرر قد فطر الناس عليه، ولله المثل الأعلى. أنا لي صفات، فأنا أسمع وأبصر وأتكلم، وليد ورجل، ولي بطن ورأس. وإذا جئنا نقول: والخروف والشاة والمعز لها سمع وبصر ورأس وبطن ويد ورجل. هل أنا إذا قلت هذه الكلمة يأتي إنسان يقول: يا أخي كيف تشبهنا بالمعز والشاة؟ نقول: لا، هذه لها صفات، وأنت لك صفة تليق بك ولا يقتضي أبدا. وصفاتك أنت حقيقية، وصفاتك ذلك المعز حقيقية. فإذا كنا نعرف الفرق بين المخلوق والمخلوق، فلأن نعرف الفرق بين الخالق والمخلوق من باب أولى، لأن هذه هي شبهة نفاة الصفات. فإن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية نفوا صفات الله عز وجل وأولها، وقالوا: إذا قلتم إن الله له وجه، والله كذلك له يد، والله يضحك، والله ينزل، إذن جعلتوه كالمخلوق، والله ليس كالمخلوق. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: لا بد من نفي هذه الصفات لئلا يشابه الخالق المخلوق. فإن نسأل: ألستم تقولون الله حي؟ فإن نفيتم صفة الحياة فكيف تعبدون إلها ليس بحي؟ والميت لا يعبد. فإن قالوا: نعم نقول الله حي، فإن نسألهم: هل حي؟ أليس المخلوق حي وأنت حي، والحمار حي؟ فانفوا الصفات حتى لا يكون الله مشابها للمخلوقات. ومن هنا قيل: إن المعطلة نفاة الصفات إنما يعبدون عدما ولا يعبدون إلها، والمشبه إنما يعبد وثنا. ولهذا قال: جلت، يعني تنزهت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. وهناك اشتراك بين الخالق والمخلوق في الصفات في أمرين: في الاسم واللفظ، سمع سمع، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتدي فجعلناه سميعا بصيرا، هذا للمخلوق. وفي الخالق سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سميع بصير والإنسان سميع بصير، فهل يقال بينهما اشتراك؟ اشترك في الاسم، اللفظ واحد، سميع وسميع وبصير وبصير، ولا مشكلة في الاشتراك. الله حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخبر الله أنه ووصف الله الإنسان والمخلوقات بأنها متصفة بالحياة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا وصف للمخلوق، ولم يلزم من ذلك أن يكونا سواء. الأمر الثاني وهو الاشتراك في المعنى المطلق الكلي العام. المعنى المطلق الكلي العام ما المقصود به؟ هو فهم مدلول اللفظ فالسمع مفهومه غير مفهوم البصر، صح وإلا لا؟ فإذا قلت لكم مثال، اشتريت جوال، تفهمون معنى مدلول الجوال وإلا لا؟ نقول نعم، لكني أعلم أن كل واحد منكم عنده جوال يخالف الجوال الثاني، فهل إذا اشتركوا في اللفظ تساوت جوالاتنا كلها؟ كل جوال له قيمته وكل جوال له ميزاته، ونقول الله له سمع لا يشبه سمعه أحد، وحي لا يشبه أحد في الحياة، وكذلك المخلوق يسمع ويبصر وهو لا يشبه الله تعالى. كما يقال ومن اللطائف، البعوض موصوفة بصفة الوجود، صح وإلا لا؟ ولها رأس ولها أرجل ولها قدم ولها بطن، والإنسان له رأس وأرجل وبطن، هل يأتي إنسان يقول أعوذ بالله تشبهني ببعوضة؟ أقول ليس هذه، أنت صفتك حقيقية والبعوضة صفتها حقيقية، وكل يعرف التمييز، وبناء على ذلك فصفات الخالق من باب أولى. ذكر المؤلف وقصرت عنه فطن الواصفين. قالت عائشة الصديقة هنا: سبحان من وسع سمعه كل شيء. الله يسمع ونحن نسمع. قالت عائشة: جاءت خولة بنت حكيم تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الغرفة وما أدري ماذا تقول له، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبها، والله سمع مقالتها من فوق 7 سماوات وأنزل قرآنا يتلى، قد سمع الله قول التي تجادلك في كل شيء. قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه كل شيء. عائشة في جانب الغرفة وما تسمع، وهي موصوفة بالسمع، ولكن الله سمع مقالتها من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وقصرت عنه فطن الواصفين، مهما تصورت فالله أجل وأعظم من كل شيء. وصدق الله لما قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالله كامل في ذاته، وكامل في أسمائه، وكامل في أفعاله. وصفات الله عز وجل كيفياتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: مع هذه قريب بالإجابة عند السؤال، ودل على ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال: إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولهذا جاءت: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويسأل أما يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى ويكشف السوء، لا يجيب إلا هو، ولهذا هو قريب من عباده. قال هنا: بعيد بالتعزز، فالله عزيز في صفاته